إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ المصنف رحمه الله ذكر هذا الباب بهذه الترجمة: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وأورد آيات كريمة نزلت في صفة الذين أوتوا الكتاب، في صفة أهل الكتاب، وأنهم غيروا وعبد بعضهم الأوثان أو عبدوا الأوثان ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، وهم اليهود والنصارى. فكما حصل في السابقين من يعبد الأوثان، فإنه سوف يحصل في هذه الأمة تقليدا لأولئك واتباعا لسننهم. وهذه النصوص هي للتحذير، لتحذير هذه الأمة من الوقوع، وإن كانت وردت في مورد الخبر، لكنها تحذير لهذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. المعلق رحمه الله يقول في تعليقه: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان أو يعبد الأوثان. الوثن، قال، يطلق على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فالوثن على هذا هو كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره. والذي جعله وثنا هو الذي قصده بالعبادة من دون الله. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى ابن أبي حاتم عن أكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة. حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف من رؤساء اليهود جاءوا إلى أهل مكة فقالوا, يعني قال لهم أهل مكة, أنتم أهل الكتاب وأهل العلم, يخاطبون حيي ويخاطبون كعب, أنتم أهل الكتاب وأهل العلم, فأخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما أنتم ومحمد؟ فقالوا, يعني قال أهل مكة, قال المشركون, نحن نصل الأرحام وننحر الكوما ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه, العنات جمع عاني وهو الأسير, ونسقي الحجيج, ومحمد, اللهم صل وسلم على رسول الله, صنبور, قالوا صنبور, الله أكبر, إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر, اللهم صل وسلم على رسول الله, شانئه هو الأبتر. قالوا ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار, فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون, نعم, بالجبت والطاغوت, إلى قوله تعالى هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا, لأنهم قالوا مقالتهم هذه أنتم خير وأهدى سبيلا. وأنت تلحظ في هذه القصة منهج اليهود في الحيل, هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما يعرفون أبناءهم, لكنهم سألوا أهل مكة ليعرضوا مقالتهم, وبناء على ما يقولون سيحكمون بذلك مخالفين ما يعلمون, وهذا من حيلهم. ما أنتم ومحمد, يعني بينوا لنا ما أنتم ومحمد. فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج, لكنهم يشركون بالله عز وجل, فكل هذه الأمور مع الشرك لا تنفع, وكل الطاعات بدون التوحيد لا تقبل. ثم وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بما وصفوه به, صنبور يقصدون أنه لا يولد له أولاد ذكور, يقولون أبتر. فأنزل الله عز وجل في من يقول هذه المقالة أنه هو الأبتر أي الأقطع, إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكل من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم قطعه الله وأهلكه وقطع ذكره. قالوا قطع أرحامنا, هو يدعو إلى التوحيد, والتوحيد لا يجتمع مع الشرك, التوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا, فمن وحد الله عز وجل تبرأ من المشركين وحصلت البراءة بين الموحدين والمشركين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد, لكم دينكم ولي دين. لا والمشركون لا يريدون لأبنائهم ولا يريدون لإخوانهم أن يوحدوا الله عز وجل، يعتدون عليهم ويستضعفونهم حتى يردوهم إلى ملة الشرك، واعتبروا هذا تفريق وقطيعة، اعتبروا هذا تفريق وقطيعة، وهو ليس إلا صلة للعبد بربه تبارك وتعالى، لكنهم لا يفقهون. ولهذا كان من أدب الإسلام الدعوة إلى الله بالحكمة وعدم سب الذين يدعوهم المشركون، لئلا يجهل المشركون فيسبون الله عدوا بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي الحكمة وأنزل عليه قوله تبارك وتعالى، أنزل الله عليه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة من الله مهداة إلى الخلق ونعمة، يدعو إلى التوحيد وينذر من الشرك، يبشر أهل التوحيد بالجنة وبالسعادة في الدنيا والآخرة، وينذر أهل الشرك من النار وبالشقاء في الدنيا وعن الشقاء في الدنيا والآخرة، فهو بشير النذير عليه الصلاة والسلام، وسراج منير، وداع إلى الله عز وجل على صراط مستقيم. ذكر المعلق هذه القصة ليلقي لنا ضوءا على معنى الآية بذكر سبب نزولها. أما المصنف رحمه الله فهو ذكر هذه الآية ليذكر صفة أهل الكتاب أنهم مع كونهم أهل كتاب، مع كونهم أهل الكتاب وهو التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل إنما نزلت بالتوحيد، ليس فيها شرك، غير أنهم بدلوا وغيروا وحرفوا وانحرفوا عن ملة الإنجيل وملة التوراة، انحرفوا عن شريعة الإنجيل وعن شريعة التوراة، وكفروا بالحق وآمنوا بالباطل، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر في بعض تفسير السلف أو رنة الشيطان، والطاغوت هو كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن قصد بعبادة فقد وهو راض بذلك فقد صار طاغوتا. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض، أما من عبد وهو لا يرضى بأن يعبد هذا لا يدخل في الوعيد ولا يكون داخلا في هذا الوصف. ومن دعا إلى عبادة نفسه هذا من الطواغيت. ومن أراد التحاكم إلى الطاغوت، أراد المحاكمة إلى الطاغوت، ومن غير، من كان حاكما جائرا غير حكم الله عز وجل بأحكام وضعية، هذا أيضا من الطواغيت، وهم كثر. على كل حال، التعريف الذي يجمع هو كل الطاغوت، كل ما جاوز حده من متبوع، من معبود أو متبوع أو مطاع، كما يذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. قال المعلق: وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت وصف، أي عبدت الطاغوت، لكن حذفت، هي لم تحذف لأنها تدل على الجمع، وعبد الطاغوت أي عباد الطاغوت. الآية إلى آخر الآية. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم، أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، يعني هم يقولون لأهل الإسلام، لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يسخرون منهم. وربما كانوا مثل من يقولون غر هؤلاء دينهم، كما يصنعه المنافقون بالاستهزاء بأهل الطاعة، الاستهزاء بالمسلمين، الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، كما فعل المنافقون في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء، إلى آخر ما يقولونه، نسأل الله العفو والعافية. قل يا محمد هل أنبئكم، أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم، ذلك الإشارة تعود على قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم، من دينكم، نسأل الله العفو والعافية. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، يعني أن هذه الدنيا وإن كان فيها محن، وربما تشتد محنها على أهل الدين ابتلاء واختبارا، لكن أشر من هذه الحال النار. ويحضرني قصة مناظرة خفيفة بين أحد علماء المسلمين وأحد فقراء النصارى، لقيه النصراني وهو على مركبه الفخم من الخيل، وعليه حلة وعليه مظهر النعمة، فقال له النصراني: قف يا شيخ، أنتم في دينكم تقولون أن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، وهو البعيد فقير شقي ليس في جنة، وأنت في نعيم وترف، كيف يكون هذا؟ قال له هذا العالم: أنت إذا مت ستنتقل من شقاء إلى أشقى، تنتقل من هذا الفقر الذي تبرمت به إلى النار والعياذ بالله. وأنا إذا مت سأنتقل إن شاء الله إلى ما هو أفضل من هذا، إلى نعيم أفضل من هذا. فأنا في هذا النعيم الذي تراه نعيما بالنسبة لنعيم الآخرة كأنه سجن. على كل حال أردت توضيح المعنى، الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الدين، لا يعطي التوفيق للخير، ولا يشرح صدر من يشرح صدره للإسلام إلا من يحبه. فقد يكون المسلم يبتلى ويصاب بمصائب، يبتلى بالفقر ويصاب بمصائب في هذه الدنيا، وذلك بحكمة الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بما خلق، وهو اللطيف سبحانه وتعالى الخبير. وقد ورد في النصوص أن الله سبحانه وتعالى بحكمته يبسط الرزق ويقدره، يعني يوسعه ويضيقه بحكمة. وقد ورد في الآثار أن الرب تبارك وتعالى يقول: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن منهم من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه. فالله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وإذا أحب عبدا ابتلاه. قد يتبرم من لم يدخل الإيمان في قلبه، وقد يظن أن ما هو فيه من شدة أنه دليل على عدم قبوله أو العكس، وهذا خطأ. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قد يكون مثل هذه الحال تمحيص وفتنة أيضا لمن حق عليه العذاب، وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا فتنة للكافرين، يعني إذا كانوا يسخرون مثلا من أهل الدين لأن ألبستهم رثة، ولأن سيوفهم كليلة، ولأن أحذيتهم مقطعة، ولأن ركابهم ضعيفة، فهذا ليس دليلا على عدم قبول الله تبارك وتعالى، كما حصل بين المسلمين في القادسية وبين أعدائهم الذين سخروا منهم بهذه الأحوال. ولعل هذه الإشارة إلى ما يراه أهل الترف والنعيم من بعض البلوى التي يبتلى بها أهل الدين، فشر من ذلك النار، لأن العبرة بالنجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. كل بلوى دون النار عافية، كل بلوى دون النار عافية. فالنار أشد ما يكون من البلاء. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أي نعم، مثل ما يقول الأخ المترف الذي هو من أهل النار سعادته مقطوعة، والذي هو من أهل الخير أيضا شقاؤه مقطوع. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، فيسأل هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول لا يا ربي. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة فيقال هل مر بك من نعيم؟ فيقول لا يا ربي. أي نعم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني من الناس، نسأل الله العفو والعافية، يكون ميزانه منتكسا، يرى أن المدح الممدوح من مدحه الناس، والمذموم من ذمه الناس، وهذا انتكاس. إنما الممدوح من مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن ذمه الناس. والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. جاء شاعر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شيء. قال كذبت، ذاك هو الله، هو الذي مدحه زين وذمه شيء. فالممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. وقوله مثوبة أي ثوابا وجزاء نصب على التفسير عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، مسخ الله أصحاب السبت قردة. أي نعم. والخنازير كفار مائدة عيسى، مسخهم الله خنازير. وعلى كل حال ممسوخ لا يتناسل من سنة الله، يعني مما أخبرنا عنه أنه من سنة الله في الممسوخين أنهم لا يتناسلون. مسخوا قردة، مسخ أهل السبت قردة، ومسخ كفار مائدة عيسى خنازير. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير، ومن شابههم في سب الصحابة ونحوهم ينال من هذا الوصف ما يناله. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وفي تفسير الطبري قرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، وعبد الطاغوت. أي نعم. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال، عبود الطاغوت، عبود الطاغوت وخفض التاء، يعني الطاغوت في الطاغوت. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا، يعني تظنون بنا كما يقال لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم. أي نعم. أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، يعني ليس التفضيل على بابه، ليس التفضيل على بابه. لما يقول شر، ليست حالة أهل الدين شر حتى وإن فقدوا يعني نعيم الدنيا، لكن هذه أشر، هذا ليس على بابه كما يقال، يعني مثل الاستثناء المنقطع، المستثنى ليس من المستثنى منه، فهذه هذا التفضيل ليس على بابه، يعني ليس تلك الحال التي سخروا منها شر، إنما جاء التفضيل وهو يأتي في اللغة هكذا، يأتي على صيغة التفضيل وإن لم يكن مشاركا له في الشر، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله ابن كثير، يعني أصحاب الجنة خير، هذا التفضيل ليس على بابه لأن نعيم الجنة لا يقاس بنعيم الدنيا، ليس بينها نسبة، ليس بين نعيم الجنة وما في الدنيا نسبة، أي نعم، ليس يعني في الدنيا مما ذكر في الجنة إلا الأسماء فقط، أما الحقائق والخصائص فإن نعيم الجنة يباين نعيم الدنيا مباينة عظيمة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من قرة الأعين وما يلذ أو ما تلذ به الأنفس. قوله عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى يسألون. قال فمن أخرجاه، وهذا سياق مسلم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة، وهو الشاهد للترجمة، وقع فيهم الشرك أشركوا فلا بد أن يقع في هذه الأمة الشرك أيضا اتباعا للسند. وهذه الأمة من فضل الله عز وجل لا تجمع على الشرك كما أجمعت الأمم السابقة، الأمم السابقة لما أجمعت على الشرك انتهت، أرسل الله رسولا إلى هؤلاء المخالفين، ثم إذا حصلت فترة من رسالة الرسول انتهت هذه الفترة أو انتهت هذه الأمة وأرسل الله رسولا آخر، حتى ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وخاتم الرسل لا رسول بعده، وشريعته خاتمة الرسالات، ولذا تكفل الله بحفظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظ دينه يحفظه سبحانه وتعالى بما يهيئه من حملة ميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم، يحملون ميراث نبيهم من كل جيل يحمل هذا الميراث عدوله، لا يفنى جيل أو لا تفنى طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا ويرثها طائفة أخرى إلى قيام الساعة. فالأمة أمة محمد لا تجمع على الشرك، لكن يقع فيها، يقع فيها الشرك. تعبد فئام من أمته صلى الله عليه وسلم الأوثان وتلحق بالمشركين كما أخبر عليه الصلاة والسلام للتحذير، لتحذير هذه الأمة. ومن ذلك أنهم يتبعون السنن، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقط هم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا حديث أبي واقد الليثي قال كنا حدثاء وعهد بكفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، وكنا حدثاء وعهد بكفر فمررنا على المشركين، على قوم من المشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يتبركون بها ويعكفون عندها للعبادة، فجاوزناهم ومررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا وغضبا، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم، قوله حذو القذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم، ريش السهم آخره، فإذا انتهى آخره فأنتم يعني في ساقته، أي نعم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نسأل الله صلاح القلوب، لأن اليهود عندهم علم لم يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. نصارى صوفية منحرفة، الصوفية المنحرفة جاءت من النصارى، والحيل والمكر جاءت من اليهود. فقال سفيان لهذا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولهذا أنت يا عبد الله في صلاتك في كل ركعة تسأل الله أن يجنبك طريق اليهود وطريق النصارى، حين تسأل الله عز وجل أن يسلك بك صراطه المستقيم، تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وطريق الضالين وهم النصارى. وهذا من فضل الله على عبده. قوله عن ثوبان ولمسلم عن ثوبان، وهذا من الأحاديث العظيمة، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع عظيمة. لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني الأمة الإسلامية الآن ضعيفة، ليست بيدها القوة كما كانت بسبب المسلمين أنفسهم، البلاء جاء من الداخل، ولهذا العدو الداخلي أشد خطرا من العدو الخارجي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الإنسان أن يتحصن يستعيذ بالله من العدو الداخلي قبل العدو الخارجي، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي. هذا العدو الداخلي بدأ به قبل الخارج: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فالأمة حصل بها الخلل، الأمة الإسلامية من داخلها، ولو أنها يعني لم تفشل من داخلها ما قدرت عليها أمة، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها كما في هذا الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم لأمته ألا يهلكهم بسنة عامة، يعني لا يستأصلهم بالهلاك، والأمر الآخر ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لو اجتمع عليهم المشرق والمغرب وهم يعني مؤتلفون لم يأتهم بلاؤهم منهم لا يستطيع أحد أن يستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويتجسس بعضهم لبعض على ويتجسس بعضهم على بعض لحساب العدو. يأتي الأجنبي يأتي الكافر إلى بلد وهو يعني منفرد فيجند بعض المسلمين على بعض، وهذا هو سبب يعني سبب الخلل وسبب تسليط المستعمرين من الكفار على المسلمين، يعني من داخل أنفسهم. منذ وقعت الفتن، منذ وقعت الفتن في زمن الخوارج حين خرجوا على عثمان والسيف في الأمة فيما بينهم يعني واقع لم يرتفع، وكانت يعني في كلما يأتي زمان فالذي بعده شر من، حتى يعني أصبحوا في وضع ليس كالوضع الذي كان عليه أسلافهم. كانوا فيما مضى يملكون تمام القوة لأن الله جمع لهم قوة الدراية مع قوة الإدارة، فعلماؤهم متفقين مع أمرائهم، ليست السياسة مجانبة للديانة، بل الجميع على الدين وعلى السياسة الشرعية، لأن السياسة تنقسم إلى أقسام: سياسة شرعية وسياسة دنيوية وسياسة شيطانية. فهم المحق ثقة بهم أنهم يعطونه حقه حتى ولو كان كافرا، والمبطل ثقة بهم أنهم لن يظلموه. يعني الثقة قد حازوا عليها من أعدائهم بأنهم أهل عدل وأهل رحمة، ولهذا يعني كان الأعداء يحتكمون إليهم حتى حصل التفرق وحصل ما حصل وافترقت الأمة إلى 72 فرقة، أي نعم إلى 73 فرقة، 72 فرقة تعرضت للوعيد وهو دخول النار، وواحدة هي التي وصفت بالنجاة ووصفت بأنهم الجماعة وأنهم من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حاصل أن هذا الحديث يعني حديث عظيم، أن الله لا يسلط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضاتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين الذين يقتدى بهم وهم أهل ضلال أصحاب بدع. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني إذا وقع البأس بينهم وتقاتلوا، أي نعم وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، لكن لا يعني هذا أنه لن تكون منهم طائفة ناجية منصورة، بلى لا تزال طائفة، لا تزال أمة من أمتي على الحق منصورة ظاهرة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة كما سبق أن ذكرنا. قال ولا تقوم الساعة، هذا الشاهد من الحديث، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ليس كلها، حي من أمتي، وحتى يعبد فئام من أمتي، من هنا للتبعير، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، وحتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، في بعض الروايات ولا من خالفهم، أي نعم. قال صاحب الحاشية رحمه الله: قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، يعني أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزل بعده الشام، يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ونزل بعده بعد وفاته الشام، ومات بحمص 54. قوله زوالي الأرض، هذا أيضا في قصة حفر الخندق، أنه اعترضت لهم كدية حصات صلبة فعجزت عنها المعاول، فنزل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ربط على بطنه الحصى من الجوع، فأخذ المعول وضرب الصخرة فأضاءت 3 مرات حتى انهدت مثل الكثيب، فقال وهو في تلك الحال: اللهم صل وسلم على رسول الله، وهذا من علامات نبوته: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يقول هذا وهم محاصرون، حاصرتهم الأحزاب، مما يدل على أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن آياته العظام، وتحقق ما قاله عليه الصلاة والسلام بخلاف يعني لا المنافقون الذين يعني بلغت قلوبهم الحناجر وظنوا بالله الظنون، كان يقول بعضهم: إن محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يبرح المدينة لقضاء حاجته. أي نعم، لكن الله أخلف ظنهم وحقق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. قوله زوالي الأرض، إن الله زوالي الأرض، قال التور بشتي زويت الشيء جمعته وقبضته يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب صلى الله عليه وسلم. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره، اللهم صل وسلم عليه. قال الطيبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. ولهذا الدعوة الإسلامية يعني في المشارق وفي المغارب. أي نعم. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره يعني تحقق كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة المغرب يعني بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراءه أو مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصين، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه، اللهم صل وسلم على رسوله. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل زوى، ويحتمل أن يكون مبنيا للمفعول يعني زوي. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس، وقيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وحصل هذا. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر لما فتح الله عز وجل كنوز قيصر وكسرى للمسلمين وأتي بها لعمر، فرقت وزعت في سبيل الله، وكان منها أن سراقة ومعروفة قصته حين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر من أجل ما نذرته قريش 100 من الإبل لكل واحد منهما، وكان ما كان من القصة المعروفة، حتى أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال كيف بك يا سراقة إذا ألبست سواري كسرى وتاجه، فقال اكتب لي بهذا كتابا أو كما يعني ورد في القصة. وفعلا لما أتي بسواري كسرى وتاجه إلى عمر دعا بسراقة، وإذا به قد كبر في السن وكان رجلا أزب يعني كثير شعر اليدين وكثير شعر اليدين، فألبسه سواري كسرى وتاج وقال قل الحمد لله الذي ألبس سراقة الأعراب سواري كسرى وتاجه. هذا حصل في عهد عمر رضي الله عنه. لعلنا يعني إذا أردنا مزيدا من القصة نجد هذا في الإصابة لابن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر في قصة سراقة ابن مالك. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، في بعض الألفاظ بعامة وفي بعض الألفاظ بسنة عامة. هكذا ثبت في أصل المصنف بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها يعني بسنة عامة بحذف الباء. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، أي نعم، كالطوفان ونحوه. قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا، يعني وإن قل الباقون فلا يستباح يعني معظمهم. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، الظاهر أن حتى هنا لانتهاء الغاية، أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا كما في الحديث ولا راد لما قضيت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. وهذا قطعة من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البزار وإسناده حسن كما قال الهيثم بن، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه وحظه، أي نعم، يعني لا ينفع شيء من دون الله. ولا ينفع ذا الجد أي الغنى والحظ، لا ينفعه منك حظه وغناه. نعم. قوله ورواه البرقاني في صحيحه، هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا، ولم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف مسندا أو صنف مسندا، ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء المنحرفين والعلماء علماء السوء والعباد الضلال. قال فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. يعني المقصود هم أمراء الفساد، هم يعني المنحرفون، علماء السوء، العباد الضلال. أما يعني ليس كل أمير وليس كل ملك، بل داود من أكابر الملوك، والملك وإنما يعني ينقسم إلى قسمين، مثلا ملك فاسد وملك صالح، ملك صالح وملك فاسد، وهكذا. يعني العبرة بالوصف بالصلاح والفساد، ليس مجرد يعني كونه أميرا يكون فاسدا، أو مجرد كونه ملكا يكون، لا، هذا خطأ، هذا خطأ في الفهم. كما يخطئ من يعمم ويقول إن الحكام يعني بمجرد ما كونه يكون حاكما يكون ملبسا، لا، هذا خطأ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو سيد الحكام، وأكبر ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وسمي عامه عام الجماعة، وسمي أمير المؤمنين، وهكذا. والله عز وجل امتن على بني إسرائيل بأن بعث لهم طالوت ملكا، داود من أكابر الملوك وهو نبي، سليمان من أكابر الملوك وهو نبي، لم يضره هذا الملك. الحاصل أن العبرة بالعمل، يعني نفسه إذا كان صالحا فهو صالح، وإذا كان فاسدا فهو فاسد. نعم. وإنما كما قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وأمثال هذه الآيات كثير. وعن زياد قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. أين؟ رواه الدارمي. طبعا في المقدمة في كراهية أخذ الرأي. نعم. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. قال: وقد وقع ذلك وما زالت الأمة كذلك، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركهم الشرك، وكقتال يعني أهل التوحيد للخوارج. أي نعم، قتال علي رضي الله عنه للخوارج. وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده، لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم، كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. هي العادة، المشركون يبدأون الموحدين بالقتال وبالاعتداء، حصل هذا منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل في كل زمان. إذا نشأ ناشئة يدعون إلى التوحيد ممن قيضهم الله عز وجل لتجديد من درس من معالم الدين، لا بد أن يقيض لهم أعداء، كما هي سنة الله عز وجل في الرسل وأتباعهم، يقيض الله للرسل عدوا يعني يعاديهم ويقاتلهم، وكذلك يقيض الله لأتباعه عدوا يعاديهم ويقاتلهم، ولكل قوم وارث. نعم. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وكم وكم. نعم. قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. والفئام مهموز، الجماعات الكثيرة. الفئام الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات يعني ابن الأثير في النهاية، وهذا هو شاهد الترجمة. وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان، هذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، نعم، في وقته وأيضا فيما بعد وقته في غير هذه البلاد. وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان، يعني فيما خرج عن هذه البلاد عبادة الأوثان ظاهرة بل محروسة أحيانا، يعني في البلاد الخارجة. وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى أنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك، حتى قام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه، ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فرماه الملوك يعني من معاصريه وأتباعهم بقوس العداوة، يعني كملك الأحساء وغيرهم، فرماه الملوك وأتباعهم بقوس العداوة، ويعني بالملوك الملوك الانحراف، لأن الملك كله بيد الله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، يؤتيه المسلم وغير المسلم، لكن هؤلاء الملوك الذين نازعوا دعوة التوحيد هؤلاء ممن شرقوا بالتوحيد. فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره على من ناوأهم، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر، فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة، جعلنا الله شاكرين، آمين. قوله أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال القرطبي قد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 27 منهم 4 نسوة، أخرجه أبو نعيم. وقال هذا حديث غريب، وحديث ثوبان أصح من هذا 30. قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتاريخ عرف صحة هذا، وآخرهم الدجال الأكبر، أعاذنا الله وإياكم من فتنته، لأنه يبدأ الناس ويقول إنه مصلح ثم يتدرج ويقول إنه نبي ثم يتدرج ويقول إنه ربهم، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قوله وأنا خاتم النبيين، قال الحسن الخاتم الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو من أفضل هذه الأمة، يعني تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ينزل على أنه رسول يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له ملة غير ملة الرسول، لا، بل ينزل حاكما بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام مصليا إلى قبلته، يعني كانت قبلته قبل أن يرفع بيت المقدس، ثم بعد أن نسخت القبلة في ملة محمد عليه الصلاة والسلام نسخت إلى الكعبة، فاستقرت القبلة يعني كما هي، ويصلي عيسى إليها ولا يصلي إلى قبلته الأولى، لأنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله قد أخذ عليه الميثاق ليؤمنن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبعن، كما أخذه على سائر الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ على كل رسول وكل نبي منهم لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وعيسى حي مرفوع، وسينزل آخر الزمان من علامات الساعة يكون تابعا مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، قال النووي هو حينما ينزل في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعم الأرض السلام، السلام يعم بعد نزول عيسى ويقتل الدجال، يكون نزول عيسى والمسلمون محصورون في المسجد، المسلمين محصورين في المسجد، فينزل عيسى على المنارة، على منارة المسجد شرق باب لد، والصلاة عند إقامتها في الفجر، وإمامهم يتقدم بهم، فإذا رأى عيسى أراد أن يتأخر ليقدم عيسى فيدفع عيسى في قفاه ويصلي خلفه، فإذا قضيت الصلاة أمرهم عيسى بفتح الأبواب، وإذا بالدجال إذا رأى عيسى يهرب فيلحقه الدجال ويقتله بحربته ويريهم دمه بحربته، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح، وعندئذ يقع الفشل في اليهود، حتى أن الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، هذا لا يخبر عن اليهودي. قوله لا تزال، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال النووي يجوز أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، هي جماعة واحدة وإن تعددت، لأنهم كلهم على الكتاب والسنة، فمنهجهم واحد وهي جماعة واحدة، كما يعني نرى تعدد جماعات المصلين وهي صلاتهم واحدة، مثلا جماعة المسجد النبوي، جماعة المسجد الحرام، هم يعني واحد، منهجهم واحد من حيث القبلة ومن حيث المعبود ومن حيث المنهج ومن حيث الكيفية التي يصلون بها، متحدين.